طيب هذه ما مثل محل هذه ما موجودة كلها اي ما مثل محل ها اي هذه محل هذه غلط وجدها من غلط لأنه ما له علاقة بالبحث صحة كم عندك 233 نسخة دي 33 وروى العقيل الصدوق أبو الرزين أبو رزين صاحب الظروف القرآن ألا تواري إذا محلة 234 نقدم نعم ها بيتين قبل الفصل وش فإذا جعلت اللفظ التفصيلي بالمعنى الصحيح في عمارة البطلان جئنا إلى المعنى فصلتناه منها وطرحناه صراحة وهانا بس مقدمة مقدمة مقدمة نعم أجهن نعم الله منها محلها اللي أنت وصل نعم ايش اي لانهم يقولون هذا ترتيب ثم يلزمونه الترتيب يقول اثبات الصفات ماذا ترتيب يلزم منه ان يكون الله مرتبا يعني يلزمونه الترتيب هذا جعل اللازم الذي يلزم من اثبات الصفات جعلوه ترتيبا وجعلوا اثبات الصفات ترتيبا نعم الفصول ألم يتقرر عندنا أن الصفات السلبية لا توجد في كلام الله على أنها سلب محض بل على أنها متضمنة يثبت كمال ها ايش لا الى لما كان متضمن لثبوت كمال صارت كانها غير سلبيه فمثلا لا يظلم ربك احدا ليس معنى ان لا يظلم فقط بل المراد لا يظلم لكمال عدله فهي متضمنه للعدل نعم اي نعم يؤخذ منها انه يخبر عنه بالصالح يخبر ولا يصنع نهوى لا لا مراد الخبر وصف الذي هو الصفة لا الخبر والوصف المتعدد يعني أن أصف الله فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه لكن الوصف بمعنى والخبر معروف يعني الخبر هو اللفظ الصادم المخبر والوصف هو المعنى الذي اتصف به الموصوف نعم كيف إيه بس هل هذا التسبيح يدل على انه يثبت العلو اللهم الا بطريق اللازم كما قلت انه من جمله ما يزهو عنه ان يكون في السفل يمكن نعم قال إن هذا يلزم الاتفاق ويلزم الدوام

هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. حقيقة الأمر أننا إذا تأملنا كلامهم وجدنا أنه ليس ملك رب، لا يثبتون لله ذاته ولا صفات صفاته، بل هو إيش؟ الوجود بشرط الإطلاق، إن في الذات وإن في الصفات، يبقى من الثلاثة واحد وهو الوجود. ولهذا عندي أنا نفي الوجود والله نفقي الوجود. نعم، فلذا نفينا سيد الرهاني بقي الوجود. اكتب لعله حتى أيضا أنا في شك إن فلذا نفينا اثنين، أنا أقول لعلها فإذا نفينا، اكتب أيضا لعلها أتباع العرض وعلمائهم وكذا. وإذا قلنا نحن أن هؤلاء كفى وكذا، أنا قالوا أن هؤلاء قدموا الطب وكذا، وما هو الدليل على أنهم كفى وهم ينسبون إليه؟ كفى المقيم وهارف إذا طلعوا ما عندي كفى، ما موجود عندي. هذه تبقى موجودة في المكاتب العالمية في لندن أو في فرنسا أو ما أشبهها. القانون وغيره ما تكلمنا عنه. أنا ما أعرف، لكن تدريها هنا. أما الجزيرة العربية ما في شيء. يقال أن الذين كفروهم علماء الإسلام. فينا. الشيخ حسن الدينية وابن القيم كلهم كفروا. هذا التلخيص هو ما اسمه انهم يقولون ان الله عز وجل التوحيد هو اثبات الوجود المطلق، هذا هو الله وجود مطلق، ما ثم ذات ولا صفات ولا سمع ولا بصر ولا كون باختياره. الكون صار هكذا معلولا لعله فاعل، والعله كما تعرفون اذا ثبتت ثبت المعلول. ولهذا منعوا حدوث البشر وقالوا ان الانسان قديم النوع، وليس هناك شيء يقال له آدم خلق من تراب. وكذلك الله لا يعلم سقوط الأوراق من الأشجار والعالم الأغصان من الأشجار، كل هذا لا يعلم، لأنه هو الوجود المطلق. فإذا أثبت شيئا من الصفات لله أو أثبت له ذاتا صرت مشركا. وحقيقة الأمر كما قلت لكم بالأمس أن مذهبهم لا يمكن الإنسان أن يتصوره، يعجز عن تصوره لأنه باطل أبطل بطلان. نعم، ما يقرون بها أصلا، ما يقرون به، ما مر علينا أنه يقول ليس لا يتكلم ولا له وحي ولا شيء. أنا لا أدري هم يقولون بهذا القول إرضاء للعامة الذين حولهم، ولا حقيقة قولهم الإنكار المحض. ها الملوان يعني تطلق في الغالب على الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد. هذا وثانيا فتوحيد ابن سبعين وشيعته للبهتان، كل اتحاد خبيث عنده معبود موطوع الحقان. توحيدهم أن الإله هو الوجود مطلق المثبوت، توحيدهم أن الإله هو الوجود مطلق المبثوث بالعيان، هو عينها لا غيرها، ما ها هنا رب وعبد كيف يفترقان. لكن وهم العبد ثم خيال في ذي المظاهر دائما يلجان، فلذاك حكمهما عليه نافذ، فابن الطبيعة ظاهر نقصان.